قالوا له انت ربنا. قال انا اريد انك تقولوا دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدها. اذا ففي ايمان ايه؟ في ايمان فطري. ان فط عنه الاغيار يجي الايمان الفطري دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا الاول الله الذي خلق الانسان خليفه في الارض وسخر له كل هذا الكون قال ان جعله خليفه ان ظل متمسك كده ودي في باله انه خليفه ينجح. انما لما يجي الاشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف ايه يظن انه اصيل في الكون كل ما يعتبر نفسه اصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الاغيار فيه ولانه خلقه ولانه صنعته رؤوف ورحيم. ازاي؟ قال له ايها الانسان انا عبدك خليفه اياك ان تعتبر نفسك ايه اصيل وما دام انت خليفتي شوف انا عايز ايه اعمله. انما تعمل نفسك اصيل هتبقى اللي انت عايزه تعمله تحسب المساله لان مش هتبقى لوحدك هتبقى غيرك. وما دام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا الى معجنه بقى وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتاكد دائما انك خليفه واستصحب هذه المساله علشان ايه تفهم انك خليفه تكون في دائره قوانين من استخلفك. ان فت عن قانون من استخلفك تتعب وتتعب الناس ايه وتتعب الناس كلها. هو ظن فالله الذي خلقه وقال له هذا وانت خليفه برضو جه من ناحيه ثانيه لانه رب رحيم قال له يا انسان ستستجيب لك الاسباب واذا استجابت لك الاسباب ستظن ان لك قدره ولك جاه ولك عظمه فتنسى انك خليفه. ولذلك يقول الحق سبحانه كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. استغنى يعني ايه؟ المسائل كلها وياه تماما ان شاء الله ان شاء الله. قال له تنبه ايها الانسان انا بنبهك من دلوقتي إن إلى ربك الرجعة ستعطي لك أحداث لا تستطيع أسبابك أن تدفعها ولن تجد ملجأ إلا يرجع في أسبابك التي تغلبك يرجع في الآخرة. تنبه لي خذ أنت ستطغى إذا وجدت أسبابك. والإنسان صحيح يطغى. الإنسان لما يكون صحيح يعطيه الله فيضا من فيض كماله. انت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بسطك من مين؟ من كلها جاء من مين؟ من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة قوي عشان فيوضات الله عليك انك انت اذا اردت ان تقوم انت قاعد واردت ان تقوم بمجرد ما تريد ان تقوم بتعمل ايه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد قلم بمجرد ما تريد انك تضربه قلم ايدك تتجه وتضرب قلم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى كده يجي. عايز تعمل لواحد كده تعالى الله. عايز تمسك ابره تقدر تمسكها كده بأناملك وتجيبها. عايز تشيل حجر تمسكه الله وتلتفت تلاقي الاصابع تشكل التشكيله تمكنها من حركتها. الله. طيب قول لي ده احنا بنشوف صناعات البشر الحفار اللي بيحفر لنا ده واللي بيشيل التراب وريحنا صحيح. لكن لازم ناخد منه عبره يقينيه ايمانيه. ايه العبره اليقينيه الايمانيه؟ السواق اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل ايه؟ عايز ايه؟ يفخط في الارض يوم عنده زرار كده يعملها تقوم البتاعه ترتفع كده وتنزل على الايه وبعدين بزرار تاني يحركها تعمل كده وبعدين اتملى في زرار ثالث ايه يطلعها لفوق وزرار رابع يعمل ايه يوديها الناحيه دي زرار يفتحها عشان تغير الطول. الله الله الله. اذا كم زرار؟ كل حاجه بايه؟ بزرار. طب انت يا حلو لما انت عايز تشيل حته حاجه من الارض عملت ايدك كده ورحت نازل عليها كده وفرد اصبعك وبعدين مسكت الحاجه وقبضتها وبعدين خدتها عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده. قال لا. اي عضلات حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟